بسم الله الرحمن الرحيم. قل لاجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو كلام الله. من تحدث به صدق ومن حكم به عمل ومن استنكر به نصر ومن دعا اليه اجر ومن هدى اليه هدي الى صراط مستقيم. ايها المسلم الكريم، في حال كلمات الحق تبارك وتعالى نقل بعض الرقم، فبهذا لنا نسمع وبقلوبنا نسمع وبعقولنا نتدبر ما جاء فيه من نص الرسائل. ايها السادة، مع قارئ الاذاعه والتلفزيون فضيلة الشيخ الشحات محمد الخضر والقرآن الكريم. فاصبر على ما يقولون Thank you. سيبوا حمد سيبوا حمد سيبوا حمد إذا ما تبيش مولد فنوية تتعبوه

يسوع. يفتح عليك. الله يكرمك يا رب يا رب يا رب. صدرك انت والسمعين الله يزيدك العالم. حصلت الف بركه للبلد دي. حصلت الف بركه بالشخصيه ضربت من الله. حصلت الف بركه يا الف مبروك. Father, give اللهم اكرمنا بالقرآن. Thank you.

Thank you.